ثم كانت غزوة مؤتة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القيادة إلى زيد ابن حارثة، قال فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فجعلها صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن رواحة. فمضى الجيش يودعهم الناس، فوقع ما كان من أمر الله، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. أخبر جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر، فصعد عليه الصلاة والسلام المنبر ونعى هؤلاء الثلاثة إلى الناس وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمهل آل جعفر 3 أيام لم يدخل عليهم، قد علم أن الأنفس حين ذاك سيغمرها البكاء، وما زال الحسن فيها، والعرب تقول كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، تولد كبيرة ثم تصغر، فاليوم الأول ليس كاليوم الثاني، واليوم الثاني ليس كاليوم الثالث، فتركهم صلى الله عليه وسلم حتى لا يضعهم في حرج، لأنه لو دخل عليهم في اليوم الأول إجلالا له عليه السلام سيسكتون، وهذا مما لا تقدر عليه أنفسهم، فما أحب أن يكلفهم ما لا يطيقون، وإنما بقي صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يأتهم. فلما مضت الأيام 3 دخل عليهم، فأتي بهم كأنهم أفرخ أبناء جعفر عبد الله وإخوته، فدعا بالحلاق فحلق رؤوسهم، وقد فهم منها بعض العلماء أن هذا أشبه بالفعل، لأنكم ستأخذون طورا جديدا من الحياة، تنسون ما قد سبق ما قد مضى. ثم دعا لهم وطمأنهم، ولما اشتكت له أسماء ما اشتكت قال أنا وليهم في الدنيا والآخرة، وكفى بذلك شرفا، يقصد أن الله عز وجل يقبل دعاءه فيهم، وإلا الله عز وجل ولينا جميعا كما هو ولي نبينا عليه السلام. فهذا الإمهال دليل على ما ينبغي للإنسان أن يصنعه في التعامل مع ذوي المصائب، ذوي الأسقام، ذوي المحن. لا تحاول أن تختبر في الناس صبرهم، لا تكلفهم ما لا تطيقون، ما لا يطيقون، لا تطلب منهم ما لا يقدرون عليه، وإنما المؤمن لا يتمنى من أخيه أن يقع في الخطأ، لا يتربص به، لا يمتحنه، لا يختبره، لا يبتليه، لأن ليس المقصود أننا الله جل وعلا جعلنا قيمين على الناس، الله يقول لنبيه وما أنت عليهم بوكيل، لكن المسلم هين لين رؤوف رحيم بالمسلمين، يختار لهم ما يعينهم على طاعة ربهم جل وعلا، ولا يترصد لهم، ولا يكون في غدوه ورواحه كمن يتحرى منهم خطأ حتى يعيبهم به. فهو عليه الصلاة والسلام أمهل آل جعفر 3 حتى تسكن الأنفس، يجف الدمع، يطمئن القلب، يراجع أنفسهم، يرضون بقدر الله. ثم أتاهم صلى الله عليه وسلم.